الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هل بول الصبي الذي ينضح هو من دون السنتين وما يزال يرضع وهو يأكل بعض الطعام، أو هو ممن تم فطامه؟ الحمد لله. السائل يسأل عن حكم بول الرضيع الذي وردت فيه الأدلة بأن بوله ينضح. في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي سنن أبي داود وصححه الحاكم وغيره من حديث أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه فنضحه. وفي رواية: فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. فقولها رضي الله تعالى عنها لم يأكل الطعام دليل على أن أغلب طعام هذا الصبي إنما هو اللبن. فالمقصود بقولها لم يأكل الطعام أي لم يأكل الطعام لشهوة، وهو ما كان قبل الفطام. فما دام أعظم أو أغلب أو أكثر طعام هذا الصبي هو لبن أمه فإنه يأخذ هذا الحكم المذكور في هذه الأحاديث. فإذا بال على ثوب أمه أو على ثوب أبيه أو على ثوب آخر، أو بال على الفراش أو على الكنب أو الطراحات، فإننا نأتي بماء وننضحه عليه من غير فرك ولا دعك ولا صابون ولا غسل، وإنما ننضح الماء عليه حتى نغطي بقعة النجاسة فقط. ومتى ما فطم وصار يأكل الطعام ويشتهيه ويبكي إذا وضع الطعام، يأكل الخبز، يأكل الأرز، يأكل العسل ولو شيئا يسيرا، فصار يشتهي غير اللبن، مع أنه لا يزال يطعم اللبن أحيانا لكن أكثر طعامه غير اللبن، وإنما اللبن من باب الطعام التكميلي له، فإنه حينئذ يأخذ حكم بول الكبير. فإذا الصغير الذي لم يفطم طعامه الأصلي هو اللبن، وإن أطعم بعض الفتات من الطعام الذي تحتمله معدته فإنما يكون من باب الطعام التكميلي، وأما أصل طعامه فهو اللبن، هو هذا الطفل الذي ينضح بوله. وأما إذا كان يطعم طعاما آخر ويكون اللبن من الطعام التكميلي له فإنه يعتبر بوله كبول سائر الآدميين الكبار. فإذا قولها رضي الله تعالى عنها لم يأكل الطعام أي لم يأكل الطعام لشهوة، فلا يزال أكثر طعامه وأصل طعامه على اللبن، وهو ما كان قبل الفطام كما ذكره السائل، والله أعلم.